أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: أشكل علي حديث لا يرد القضاء إلا الدعاء. يا أخي، الدعاء من القضاء، لا يتعارض بينهما. إذا قدر الله أنك تدعو دعوت الله عز وجل، فالدعاء من القضاء والقدر، لا تعارض بينهما. نعم.